بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن أجرّوم رحمه الله تعالى: أين وصلنا؟ ها؟ لا بعد كذا بدأنا. أيوه طيب. فيقول ابن أجرّوم رحمه الله تعالى: فصل. المعربات قسمان. المعربات قسمان، أي الكلمات المعربات أو الألفاظ العربية المعربات في التركيب قسمان. قسم يعرب بالحركات، يعرب بالحركات أي تضبط أواخر هذا القسم من الكلمات في التركيب بحركات إعرابية، وهذه الحركات الإعرابية سيذكرها، لكن هي الضمة، الفتحة، الكسرة، السكون، والسكون التابع، وإلا فالحركات هي الضمة والفتحة والكسرة، إلا أن السكون تابع لهذه الحركات. فهذه الحركات الإعرابية. وقسم يعرب بالحروف، والأصل في الإعراب أن تكون العلامات للإعراب حركات، وهذا القسم الأول. والقسم الثاني يعرب بالحروف، أي يعرب وعلامة إعرابه الحروف نيابة عن الحركات التي تقدم ذكرها. ثم قال رحمه الله: فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، أي الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع من الكلمات. الأول، النوع الأول، الاسم المفرد أو الاسم المفرد. الاسم المفرد، والاسم المفرد هو ما قابل المثنى أو جمع المذكر السالم، هذا المراد بالمفرد، سواء كان هذا الاسم المفرد لمذكر عاقل أو غير عاقل، أو لمؤنث عاقل أو غير عاقل، فهذا هو المراد بالاسم المفرد. نحو بيت، بيت ودار وما أشبه ذلك، ونحو مدرسة وفاكهة وفاطمة مثلا. وجمع التكسير. لكن الاسم المفرد هذا إذا أعرب وعلامة إعراب الحركات يمثل له بنحو قولك ذلك الكتاب، أو بنحو قول تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالكتاب مثلا هذا اسم مفرد في هذا التركيب، ذلك اسم إشارة كما تقدم، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد والكاف للخطاب، فهما حرفان لا محل لهما من الإعراب. والكتاب، فذا اسم مفرد، اسم مفرد، وهو لا بد أن يكون له محل إعرابي. وإذا كان له محل إعرابي، لماذا أقول له محل إعرابي؟ لأنه مبني، فهو مبني على السكون في محل رفع، وإذا كان في محل رفع فعلامة إعرابه ضمة، لكن الضمة لا تظهر فيقال ضمة مقدرة أو ضمة، أو في محل رفع، في هذا يقال في محل رفع، لا يقال الضمة مقدرة، إنما يقال في محل رفع. والعلامة التي ينبغي أن تكون هنا هي الضمة، لكن هذه الضمة لها حكم وجود فقط وليست موجودة لأن الاسم مبني. وقوله الكتاب هذا اسم مفرد وهو معرب، وهو هنا خبر، والخبر مرفوع، وعلامة رفعه علامة رفعه الإعرابية الضمة لأنه خبر، ذلك الكتاب. هذا مثال للاسم المفرد. وجمع التكسير، جمع التكسير إذا كان في تركيب أي في كلام فإن علامة إعرابه حركة أيضا، حركة، هذه الحركات حسب موقع الإعراب أو حسب ما يقتضيه العامل في التركيب، فقد يكون هذا الجمع للتكسير مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا. إذن فعلامة الرفع في هذه الأحوال الثلاثة حركات، إما ضمة أو فتحة أو كسرة، ضمة ظاهرة أو مقدرة أو في الحكم، فيما إذا كان هذا الجمع للتكسير مبنيا إذا بني. لكن علامة الإعراب لو أعرب كما قال المعربات، لو أعرب فحركة كسرة، فحركة من كسرة أو ضمة أو فتحة. وجمع التكسير كأنهار مثلا وجبال مثلا، ففي التركيب يكون تكون علامة إعراب مثل هذا الجمع حركات، تكون علامات إعراب مثل هذه الكلمات أو مثل هذا الجمع حركات. والنوع الثالث جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم علامة إعرابه حركات أيضا، وتقدم تعريفه. فهذا الجمع علامة إعرابه حركات، حركات هي ضمة أو كسرة فقط، أو كسرة فقط، الضمة في حالة الرفع والكسرة في حالة النصب والجر في جمع المؤنث السالم. والنوع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، أي لم يتصل بآخره ألف اثنين، المراد بشيء هنا أحد هذه الضمائر الثلاثة، ألف الاثنين، ألف الاثنين أو واو الجماعة، أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، لم يتصل بآخر شيء من هذه الضمائر، فعندئذ تكون علامة إعراب الفعل المضارع حركات، حركات إما ضمة فيما إذا كان هذا الفعل المضارع مرفوعا، أو فتحة فيما إذا كان هذا الفعل المضارع منصوبا، أو سكون فيما إذا كان هذا الفعل المضارع مجزوما، فتكون فيكون السكون علامة للإعراب، لأن الجزم إعراب، عمل لعمل إعرابي. ثم قال رحمه الله: وكلها، وسيفصل ويبين أيضا، قال: وكلها أي كل ما تقدم من هذه الأنواع الأربعة ترفع بالضمة، أي ترفع وتكون علامة الرفع الضمة، وتنصب أي كلها تنصب، وعلامة نصبها الفتحة، وتخفض أي تجر إن شئت، وعلامة خفضها الكسرة، وعلامة خفضها الكسرة. وهذا على سبيل العموم، وإلا فقد تكون علامة الخفض غير الكسرة في الممنوع من الصرف. لكن الأصل هو يذكر الأصول المعروفة لإعراب هذه الكلمات. فالخفض علامته الأصلية الكسرة، أما النائب فما ذكره، النائب الفتحة أحيانا في أي في الممنوع من الصرف. وتجزم أي كلها تجزم، وهذا الجزم إنما يكون في الفعل المضارع فقط كما سبقا قلنا. وهذا الجزم علامة، وهذا السكون هذا علامة أصلية للجزم. وهذا والسكون يكون في الفعل المضارع الذي ليس من الأفعال الخمسة، أي لم يتصل بآخر شيء كما تقدم. فإنك تجزم الفعل المضارع وعلامة جزمه السكون، فالسكون هي العلامة الأصلية لجزم الفعل المضارع. ثم قال رحمه الله: وخرج عن ذلك. عن ذلك الإشارة إلى هذه الحركات الإعرابية التي تقدم ذكرها فيما ذكر من الأنواع الأربعة من الكلمات المعربة. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء: الأول جمع المؤنث السالم، هذا النوع من المعربات خرج عما تقدم، وذلك أنه ينصب وعلامة نصبه الكسرة، فقال ينصب بالكسرة. فجمع المؤنث السالم إذا نصب فعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة، فهذا وجه الخروج نيابة إيش؟ عن الفتحة. فالنصب علامته الأصلية الفتحة، لكن الكسرة نابت عن الفتحة في حالة النصب في جمع المؤنث السالم، هذا وجه الخروج. والاسم الذي لا ينصرف، خرج هذا الاسم الذي لا ينصرف أيضا عن بعض ما تقدم من هذه الحركات الإعرابية، فقال الاسم الذي لا ينصرف يخفض أي يجر بالفتحة، أي يجر علامة جره الفتحة، إلا أن ابن أجروم يقول يخفض بالفتحة، والأقوم دون ما يكون فيه اعتراض على التركيب أن يقول والاسم الذي لا ينصرف يخفض وعلامة خفضه الفتحة، هذا أجود. إذن فالممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يقبل التنوين، لا يقبل التنوين ولا يقبل الجر بالكسرة، بل إذا هو معرب إعرابا ناقصا فعلامة إعرابه حركات هي تكون واحدة لا تكون منونة، أو لا تكون هذه الحركة منونة، لا تأتي بضمتين أو فتحتين أو كسرتين في آخر هذا الممنوع من الصرف، بل لا تأتي بكسرة البتة في آخر هذا الممنوع من الصرف، فهذا وجه الخروج للممنوع من الصرف، لأن جره يكون بالفتحة، جر الاسم الممنوع من الصرف يكون بالفتحة نيابة عن الكسرة فهذا وجه الخروج. وتقدم لهذا التمثيل مررت بأحمد في السوق مثلا يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فمحاريب وتماثيل ممنوعان من الصرف لصيغة منتهى الجموع، وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. والفعل المضارع المعتل الآخر، المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. الفعل المضارع إذا اعتل آخره بألف نحو يخشى، يخشى أو يرضى أو ينأى مثلا، أو اعتل آخره بالواو نحو يدعو ويرجو، أو اعتل آخره بالياء نحو يرمي ويجري مثلا، فمثل هذا الفعل إذا لم يتصل بآخره ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة المخاطبة وجزم، فعلامة الجزم حذف هذا الحرف للعلة في آخره. تقول ولم يخشى إلا الله، ولم يرضى إلا بالحق، ولم يدعو إلا إلى الله. لم يدعو أي محمد مثلا، لم يدعو محمد إلا إلى الله مثلا، فتحذف هذه الأحرف للعلة من آخرها، وهذا الحذف علامة لجزم هذه الأفعال. فيكون الحذف في هذا قد ناب، أي ناب عن الحركة الأصلية للجزم. ثم قال رحمه الله: والذي يعرب بالحروف من الكلمات أربعة أنواع أيضا. الأول التثنية، التثنية مصدر، مصدر ثناه يثنيه تثنية، ويطلق أو يراد بالتثنية وهو مصدر هنا يراد به الاسم، أي نوعا من الأسماء على وزن خاص على هيئة خاصة، فأطلق المصدر على الذات، وهذا كثير في كلام العرب. فيقصد بالتثنية إذن المثنى، المثنى. وجمع التكسير أساء الثاني من الأنواع، من الأنواع التي تعرب بالحروف، جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو الجمع الذي سلمت فيه بنية مفرده نحو كاتبون، محمدون، بكرون، عمرون وما أشبه ذلك، فهذا الجمع للمذكر وهو سالب لسلامة بنية مفرده فيه في هذا الجمع. ولم يحصل منك عند الجمع إلا أن أضفته واوا ونونا أو ياء ونونا إلى المفرد، مسلم، مسلمون أو مسلمين، فهذا جمع المذكر السالم. والنوع الثاني الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة التي هي أب، أخ، حم، فو، ذو. والنوع الرابع من هذه الأسماء التي أو من هذه الكلمات التي علامة إعرابها حروف الأفعال الخمسة، وهي أي الأفعال الخمسة كل فعل مضارع كان على وزن يفعلان أو تفعلان أو تفعلون أو يفعلون أو تفعلين، فهذه الأفعال الخمسة. ومعنى ذلك أن الأفعال الخمسة هي الأفعال التي تتصل بها ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. ثم قال رحمه الله: فأما التثنية فترفع بالألف. أما التثنية أي المثنى فترفع في الكلام وعلامة رفعه الألف كما في قول جل شأنه وقال رجلان رجلان مثلا فرجلا مثنى وهو فاعل والفاعل مرفوع وعامل الرفع فيه هو قال وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة وتنصب والألف حرف وليس بحركة وتنصب وتخفض بالياء أي المثنى أو التثنية تنصب إذا دخل عليه عامل نصب أو سبقه عامل نصب وتخفض كذلك إذا دخل عليه عامل خفض تخفض بالياء فعلامة الخفض والنصب للمثنى واحدة هي الياء وهذه الياء تقدم لكم أن ما قبله أو قبلها مفتوح وما بعدها مكسور وهو النون أو وهي النون فتقول مثلا قال رجلان كما تقدم هذا في الرفع فلو قلت رأيت رجلين مثلا رأيت رجلين هذا منصوب رجلين مثنى منصوب لأنه مفعول به والمفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء أو تخفضه فتقول مررت برجلين فالباء حرف جر دخل على رجلين فجره وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر ثم قال رحمه الله وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وينصب والمثال قال المعذرون مثلا وقال المعذرون فالمعذرون جمع مذكر سالم وهو فاعل عمل الرفع فيه قال وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة وينصب أي ينصب جمع المذكر السالم ويخفض كذلك جمع المذكر السالم بعلامة واحدة هي الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها فتقول رأيت المسلمين مثلا فالمسلمين مفعول بمنصوب وعلامة نصب الياء ومررت بالمسلمين المسلمين مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة وأما الأسماء الخمسة ثم قال رحمه الله وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو ترفع وعلامة رفعها الواو نيابة عن الضمة ولا بد من إضافة اسم من الأسماء الخمسة هذه إلى ما بعده غير ياء المتكلم فإذا أضيف اسم من هذه الأسماء إلى غير ياء المتكلم وأعرب وهو معرب فعلامة إعرابه في حالة الرفع الواو فتقول جاء أبوك أو الألف رأيت أباك أو الياء مررت بأبيك فكانت علامة الإعراب في الأسماء الخمسة أحرفا نابت عن ضمة وعن فتحة وعن كسرة ثم قال رحمه الله وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون أي ترفع وعلامة رفعها النون أي ثبوت النور وتنصب وتجزم بحذفها، أي النصب علامة النصب والجزم في الأفعال الخمسة شيء واحد هو الحذف للنون. أما علامة رفع هذه الأفعال الخمسة فشيء مستقل متحد مستقل، وهو ثبوت النون. ثبوت النون علامة للرفع، وحذف النون علامة النصب والجزم. ومثالهما في قوله تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يحبون هذا في المضارع للأفعال الخمسة مرفوع لتجرد من النواصب والجوازم، فناصبه التجرد عامل معنوي مقدر. وعلامة رفعه النون، ثبوت النون وجود النون نيابة عن الضمة. والواو في يحبون هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أن يحمدوا، أن حرف نصب واستقبال ومصدر، حرف مصدري يؤول مع ما بعده مصدر وهو للاستقبال، وعمله النصب للفعل المضارع. أن يحمدوا، فيحمدوا على هذا فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون. أن يحمدوا، وأصله يحمدون قبل الدخول الناصب يحمدون، فلما دخل الناصب حذفت النون علامة للنصب. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وقوله بعد ذلك بما لم يفعلوا، لم يفعلوا الشه والشاهد، فلم حرف جزم ونفي وقل، ويفعلوا فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ثم قال رحمه الله باب الأفعال. الأفعال جمع فعل، والفعل في لغة العرب معناه الحدث، أي حدث. والأحداث مختلفة وكثيرة، قد يكون الحدث حدثا جيدا خيرا، وقد يكون الحدث حدثا قبيحا شرا. إذن هذا معنى الفعل. وجمع الأفعال جمع قلة، هذه صيغة تكسير لجمع القلة، أو صيغة تكسير جمع القلة، فيدل على أعداد. هذا الوزن في الأفعال يدل على أعداد الفعل ليست فوق العشرة، فقد يكون من العشرة إلى ما تحت، أو من الثلاثة بدعا، يبدأ من ثلاثة إلى عشرة. هذا معنى جمع القلة عند النحاة بهذا الوزن الذي هو أفعال. فهذا الفعل، فالأفعال ثلاثة كما قال، الأفعال ثلاثة: ماض أي فعل الماض، ومضارع، وأمر. فهذه الأفعال الثلاثة. والفعل الماضي قيل له ماض، أو وصف بأنه ماض، لأن هذا الحدث الذي يدل عليه هذا الفعل قد مضى وانقضى، فليلقي له ماضي. والذي يدل على مضي هذا الحدث بهذه الصيغة الماضوية هي نفس الصيغة، الصيغة لكل فعل تدل على زمنه. فإذا قلت كتب محمد أو ذهب بكر مثلا، فتجد أن هذه الصيغة تدل على مضي هذا الحدث أو على مضي الحدثين مثلا. وكذلك المضارع صيغته تدل على المضارعة التي يراد منها الحلول والوقوع لهذا الفعل. تقول يفهم زيد مثلا، هذه الصيغة في كلام العرب تدل على أن الفهم واقع منه الآن حالا، لم ينتهي بعد، ما أوقع على الفهم وانتهى منه بل يقع. الصيغة تدل على هذا. وإذا قلت افهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما مثلا، فافهم فعل أمر لدلالة الصيغة على الأمر، وهذه الصيغة الأمرية تدل على إيقاع الفعل في المستقبل، في القريب العاجل أو البعيد. فكل صيغة من الأفعال تدل على الزمن والحدث متحد. فمثلا الفعل الماضي والمضارع والأمر، الحدث حقيقة الحدث واحد والمصدر، إلا أن الزمن اختلف فاختلفت الصيغ للدلالة على هذه الأزمنة المختلفة. فمثل ابن آج الروم للأفعال الثلاثة فقال نحو ضرب، هذه صيغة ماضوية، ضرب على وزن فعل، يضرب على وزن يفعل وهو مضارع ضرب، واضرب هذه صيغة أمرية وهذه الصيغة فعل أمر لضرب ويضرب. فهذه ثلاثة، ضرب يضرب اضرب، نصر ينصر انصر، ذهب يذهب اذهب، فهم يفهم افهم، خشي يخشى اخشى، وما أشبه ذلك. فهذه تصريف الأفعال الثلاثة بصيغها الدالة على الأزمنة المختلفة. ثم قال رحمه الله فالماضي مفتوح الآخر أبدا. هذا بيان لحكم الفعل الماضي من جهة الإعراب والبناء، فدل على أن الفعل الماضي مبني، لأن قوله فالماضي مفتوح الآخر، مفتوح الآخر أي مبني على الفتح، مبني على الفتح. أبدا أي دائما، يريد بأبدا هنا دائما، إلا أنه فقول أبدا، فقد يقال إن الفعل الماضي قد تجده مبنيا على غير الفتح. فمثلا تقول ضرب زيد، فتجد أن الضرب مبني حقيقة الفتح، لكن لو قلت ضربوا زيدا مثلا، فتجد أن ضربوا فعل ماضي وآخره الباء مضمومة. فكيف يقول ابن آج الروم فالماضي مفتوح الآخر أبدا، وضربوا هنا ماض لكن آخره لم يفتح بل ضم. فهذه مسألة، إلا أنه يقال كلام ابن آج الروم على الأصل هو الأصل، وأن الفعل الماضي مبني دائما أبدا، حتى في نحو ضربوا وحتى في نحو ضربت. وكيف ذلك؟ يقول العلماء إن ضربوا التحقيق في إعرابه في بيان إعرابه أن يقال ضرب فعل الماض مبني على فتحة مقدرة في آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بالضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة. هذا إعراب المحققين. لكن لو قلت ضرب فعل ماض مبني على الضم صحيح، وهذا أسهل على المبتدئين، ها هذا سهل لا غبار عليه لأن اللفظ يدل عليه ضربوا، إلى أن النحاة إلى المحققين إلى أن المحققين من النحاة أعربوا هذا الإعراب بأنه من الفتحة المقدرة نظرا إلى الواو، قالوا الأصل أن تقول ضربوا، فإذا قلت ضربوا هذه الواو في هذه الحالة لا تدل على الصيغة أو الهيئة لواو الجماعة، واو الجماعة ما يكون ما قبلها مفتوحا، ها بل يضم ما قبل واو الجماعة حتى يحسن النطق بواو الجماعة على الهيئة المعروفة لواو الجماعة في كلام العرب دائما، فهم يقولون ضربوا يقولون ضربوا كتبوا اتجهوا استغفروا بواو ساكنة قبلها ضمة، فلذلك قال النحاة إذن فالأصل ضربوا، لكن لعارض عدم نطق العربي بالواو هكذا وقبلها فتحة قالوا ضربوا، إذن فعلى هذا فالأصل ضربوا فيكون مبنيا الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل أو منع من ظهورها الضمة العارضة لمناسبة واو الجماعة. هذا الشيء. وإذا قلت ضربت فقول ابن آج الروم أيضا فالماضي مفتوح الآخر أبدا لا يصدق على هذا، لأن ضربت في الماضي في المفاعل وآخره ليس مفتوحا بل هو ساكن، فيقول المحققون في إعراب مثل هذا ضربت فعل الماضي مبني على فتحة مقدرة أيضا في آخره منع من ظهورها السكون المأتي به كراهية توالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والكلمة الواحدة في كلام العرب لا تتوالى فيها أربع حركات إذا كانت حروفها أربعة فصاعدا، لا تتوالى أربع حركات، فلا تقول مثلا لو قلت مكرم، هذه كلمة مكرم وحروفها أربعة حروفها أربعة، وتلاحظون أن هذه الأحرف في هذه الكلمة لم تتوالى الحركات فيه بل قالوا مكرم فجاء سكون، ها وكذلك لو قلت مستغفر فتجد أن سكونين أتيا حسب كثرة الحروف في هذه الكلمة، فكلما كانت حروف الكلمة أربعة لا بد من سكون لا بد من سكون، وإذا كانت الحروف أكثر من أربعة فزائدا إلى ستة مثلا فتجدهم يأتون بسكونين مستغفرون وهكذا. فمن ثم قالوا عدم فتح آخر الفعل الماضي في نحو قولك ضربت لأن الفعل والفاعل أي تاء، إذا قلت ضربت أو ضربت أو ضربت أو ضربتما مثلا هذا الفعل والتاء كالكلمة الواحدة، لأنه لا بد لأي فعل من فاعل، فإذا اتفق أن اتصل هذا الفاعل وهو ضمير بهذا الفعل فهما كالكلمة الواحدة، وإذا كانا كالكلمة الواحدة والحروف فيهما أربعة فلا تتوالى أربع حركات على هذه الحروف، فتقول كتبت، فالأصل عند الدحاة كتبت كتب كتبت، يقولون هذا هو الأصل، لكن إذا قالوا إذا قلت كتبت هذا ما نطق به العرب الخلص الفصحاء، ولماذا ما نطقوا بهذا؟ لأن النطق بمثل هذا بتوالي أربع حركات فيه ثقل على لسانهم، والثقل يتفادى، فقولك كتبت هذا ثقيل، لكن إذا قلت كتبت وجدت الخفة، فلذلك سكن آخر الفعل سكونا عارضا كراهية التوالي أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فصار كتبت. وعلى هذا جرى إعراب المحققين، لكن لو قلت في الإعراب كتبت فعل الماض مبني على السكون لا حرج، هو صحيح، لأن اللفظ أمامك، لأن اللفظ النطق صحيح، إذن فهذا لا حرج فيه. وقول ابن آجروم من بعد ذلك والأمر مجزوم أبدا، الأمر أي فعل الأمر مجزوم أبدا، أي لماذا قال المؤلف الأفعال ثلاثة ماضي هو في محل رفع مضارع وأمر، صحيح، لأن ماض هذا ناقص فعل أو منقوص في اصطلاح ابن حات كقاض وداع، والاسم المنقوص الذي في آخر ياء إذا كان مرفوعا أو مجرورا وهو هنا مرفوع فإنك تحذف الياء، تحذف الياء، وحذف الياء في الحقيقة عند الوقف هذا الأكثر، ويجوز أن تحذف الياء في غير الوقف كما قلنا، إلا أن حذف الياء في الوقف وهذا الفعل إذا كان هذا الاسم منقوصا وليس محلا بأل وهو مرفوع أو مجرور فتحذف الياء عند الوقف فتقول هذا قاض أو هذا ماض أو مررت بقاض عند الوقف، كما تقول هنا مررت بماض مثلا فتحذف الياء، رأيت؟ لأجل هذا قال ماض ومضارع، إذن فماض هنا هذا مرفوع وهو منقوص وليس محلا بأل وليس مضافا إلى بعده مع رفعه، إذن فيحذف فتحذف الياء، إلا أنه إذا حذفت الياء حصل التنوين ماض، هذا التنوين عوض عن النون المحذوفة، والنون المحذوفة في الأصل تنوين أيضا، وذلك أنك إذا قلت ماض أصله ماضي كاتب تنوين تنوين التنكير، فإذا قلت ماضي قالوا أي النحاة والصرفيون استثقلت الضمة على الياء، استثقلت الضمة على الياء فحذفت الضمة، وبعد حذف الضمة وقعت الياء ساكنة، وبعد الياء تنوين لأن أصله ماضي، هذا التنوين في الأخير وهذا التنوين في الحقيقة تنوين يدل على تمكن الاسم في الاسمية فقط. فإذا حذفت الضمة عن الياء بقيت الياء ساكنة وبعد تنوين هو سكون، فيصير التقدير ماضين، لأنك قبل أن تهدف الضمة عن الياء تقول ماضيٌ، يعني فيصير ماضين. وإذا صار ماضين التقى ساكنان هذه الياء وهذا التنوين فحذفت الياء لأنه ساكن الأول وعوض عنها كسرتين. إذن فمثل هذا لو أردت تعربه مرفوع ستقول ماض خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، ها؟ لالتقاء الساكنين، هكذا يصير الإعراب. ثم قال ابن آج الروم: والأمر مجزوم أبدا، أي فعل الأمر مجزوم أبدا. هو عبر بمجزوم أبدا أي أنه ساكن الآخر أبدا، وهذا السكون الذي أشار إليه بقول مجزوم هو أصل بناء أو أصل الحركة التي يبنى فعل الأمر عليه. فقد يبنى الأمر أو يجزم الأمر كما في تعبير ابن آج الروم وعلامة جزمه غير السكون، غير السكون. إلا أن هذا التعبير الأمر مجزوم أبدا يظهر أنه وصف الأمر بأنه معرب، وهو الظاهر من كلامه بأنه إيش؟ بأنه معرب. فقال مجزوم، والجسم كما هو معلوم للفعل المضارع المعرب، للفعل المضارع. فإذا قالوا الأمر مجزوم أبدا معناه أن الأمر معرب كإعراب المضارع، وهو يعرب فيبنى، يعرب يعرب بسكون، هذا معناه يعرب بسكون. وذلك لأن فعل الأمر أول أحواله أو من أحواله في إعرابه أن تأتي بسكون في آخره، هذا السكون هي العلامة الأصلية في إعرابه عند من يقول إنه معرب، وهي العلامة الأصلية في بنائه عند من يقول هو مبني، وهم أهل البصرة وأهل الكوفة هم الذين يقولون بأن المضال الأمر معرب، يعرب كإعراب المضارع لأن الأمر فرع من المضارع، هكذا يقول أهل الكوفة. وابن آج الروم مشى على أصول أهل الكوفة في هذه المسألة ويغلب له المشي على أصول أهل الكوفة، فقال الأمر مجزوم أبدا. وذلك مجزوم أبدا أي أنه الجزم هذا هي العلامة الأصلية، هذا المراد بأبدا هنا، العلامة الأصلية لفعل الأمر في إعرابه عند القائل بالمعرب بالإعراب هو السكون، لأن معنى مجزوم أي ساكن الآخر. فتقول في الأمر مثلا اذهب، اذهب هذا فعل أمر مجزوم أبدا، مجزوم أي آخر ساكن، أي هذه علامة من علامات إعرابه وهو السكون. وقد يكون فعل الأمر مجزوما على أنه معرب وعلامة جزمه على الإعراب غير السكون، بل علامة أخرى تنوب عن إعراب فعل الأمر، كما لو كان هذا الفعل للأمر متصلا بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، فتقول اذهبا اذهبوا اذهبي. فهذه الأمثلة أفعال أمرية مجزومة على أنها معربة، وعلامة جزمها حذف النون، فحذف النون علامة نائبة عن السكون في إعراب فعل الأمر عندما يقول بأنه معرب. وكذلك هذا السكون في نحو قولك اذهب علامة أصلية في بناء الأمر عندما يقول بأن فعل الأمر مبني، وهم أهل البصرة، فالسكون علامة أصلية للبناء، كما أنه قد توجد علامة أخرى، أي قد توجد علامة أخرى لبناء الأمر وهو حذف النون أيضا، حذف النون في نحو قولك اذهبا، فيقول أهل البصرة اذهبا فعل الأمر فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، اذهبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل في محل رفع، اذهبي فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، فهذه علامة أخرى للبناء عندما يقول بالبناء لفعل الأمر. وهناك علامة أخرى للبناء غير المذكورين، وهو حذف الآخر، حذف الآخر، وذلك إذا كان فعل الأمر هذا معتلا آخره ولم يتصل بألف اثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة، فيبنى على حذف حرف العلة، فهذه علامة ثالثة لبناء أو إعراب فعل الأمر عند أهل المدرستين، مدرسة الكوفة والبصرة. فتقول في هذا المثال، فيقال لهذا الأمر الثالث أو العلامة الثالثة، تقول ادعو مثلا، أنجو بنفسك مثلا، ثني هذا الاسم مثلا، ادعو هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وثني فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، واخشى اخشى اخشى ربك، اخشى فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، وهكذا. فتلخص أن علامة الإعراب أو البناء ثلاثة، إما السكون وهي العلامة الأصلية، وإما حذف النون، وإما حذف حرف العلة من آخره. ثم قال رحمه الله والمضارع ما كان، نعم، ليش؟ لا الفتحة لا تكون علامة، العلامة الأصلية لبناء الأمر السكون، وبعد السكون تجد علامات فرعية نائبة عن هذا السكون، إما حذف النون وإما حذف حرف العلة، أما الفتحة لا. إيش هذا؟ ليست علامة. لو قلت الآن هذه مسألة أخرى، ليست أصولا للعلامات هذه. مثلا لو قلت الآن أكتبن درسك مثلا. هذا فعل أمر مبني على إيش؟ على الفتح لاتصاله بالتوكيد. صحيح بني على الفتح لكن ليست أصلية. الأصول هي التي ذكرناها هنا لكن هذا ليست أصلية. ولذلك قد يبنى فعل الأمر على السكون في نحو قولك أكتبنا افهمنا، فيقال فعل أمر اذهبنا أو أكتبنا فعل أمر مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، كما أن فعل الأمر قد يبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، وهذا بناء عارض ليس بأصلي، عارض ليس بأصلي. ولذلك هذا البناء على السكون في قولك اكتبنا مثلا في أمر النسوة يحصل البناء على السكون في الماضي إذا اتصل الفعل الماضي بنون النسوة، فتقول كتبنا ذهبنا فهمنا قرأنا، فيكون فعل الماضي فيكون الفعل الماضي مبنيا على السكون لاتصاله بنون النسوة. وهذا السكون في الحقيقة مثل السكون في قولك كتبت، لأن نون النسوة ضمير رفع متحرك كتبنا، وإذا قلت كتبت التاء ضمير رفع متحرك أيضا، إذن فيبنى الفعل الماضي على السكون لعروض اتصاله بضمير رفع متحرك من نحو كتبت كتبت كتبت كتبنا، وبالنحو كتبنا نون النسوة. فهذا بناء علامة للبناء عارض، نعم، كما في فعل الأمر. ثم قال رحمه الله: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك عنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أذن؟ طيب نتوقف على هذا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه.